لغير مصلحتها. إن كان يتكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنه لا يبني آخرها على أولها. والراجح والصحيح أنه لا وإن تكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صلى صلاة الظهر أو صلاة العصر صلاها ركعتين، فلما سلم قال له رجل قام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قبلة المسجد وشبك بين أصابعه واتكى على خشبة هنا، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لن تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وخرج سرعان الناس يقول: قصرت الصلاة. يقولون قصرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة. وهؤلاء يقولون قصرت الصلاة ليس من مصلحة الصلاة، قصرت الصلاة. ومخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام مع ذي اليدين ومع أبو بكر وعمر والحاضرين يستثبت منهم، كل هذا أقوال. ومع هذا بنى ما بقي منها، ما تركه منها، على ما سله أولا. فالصحيح أن الكلام ما بين المتروك وما بين الملحق أنه لا يضر بالصلاة ولو لغير مصلحتها، لأننا نفرض أنه تكلم سهوا أو جهلا. الصحيح أنه أن الكلام سهوا أو جهلا أنه لا يبطل الصلاة. إذا ما تعمد الإنسان الكلام بالصلاة عمدا فالصلاة صحيحة. قال: فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطل الصلاة ككلامه في صلبها، يعني كما يبطلها كلامه في صلبها. لو تكلم، لو مثلا نسي فقال لإنسان، رأى له إنسان يبي يسقط بحفره أو نحو ذلك وحذره أو أمر أو نهى أو كذا، فهذا أيضا يبطل الصلاة. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة بكلام الساهي والجاهل ولو لغير مصلحتها ولو كان في صلبها. وإن كان يسيرا لم تبطل، يعني إن كان الفصل يسير هذه الصلاة لا تبطل. وقهقهة ككلام، إلى الإنسان قهقه في الصلاة، يعني القهقه الضحكة الكبير، الضحك الكبير هذا يسمى قهقه. نعم هذا يبطل الصلاة. نعم صحيح، ما هو من أجل أنه خرج كلام، من أجل أن القهقه تنافي الصلاة. الصلاة بوقار وسكينة ومناجاة لله تبارك وتعالى وأدب مع الله، فالقهقه تنافي الصلاة. وله لأجل أنه ظهر منه كلام أو بان منه حرفا، لا، من أجل أن القهقه تنافي هذه العبادة. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلا. إذا نفخ قال أف أف، هذه حرفي همزة وفاء، أو تنحنح، التنحنح أيضا الحاء مكررة. نعم، أو انتحب يعني خرج منه صوت ببكاء. إذا كان هذا لغير خشية الله ولغير ذا فهو ظهر منه حرفان بطلت الصلاة. يقول لأنهم يقولون إن الكلمة أقل ما تتركب من حرفين، أقل ما تتركب الكلمة العربية من حرفين: قم واقعد إلى آخر. والصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، لأن هذا ليس من جنسها، ليس من جنس الصلاة. فالإنسان إذا نفخ أو تنحنح أو كح أو عطس أو خرج منه ولو بان من ذلك حرفين، لو بان منه حرفين فالصحيح أن هذا ليس من جنس الكلام، وأن مثل هذا لا يبطل الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح في الصلاة، كما في حديث علي يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتيه باليوم مرتين، فكان إذا جاء وهو يصلي تنحنح له، يعني يأذن له أنه يدخل، يأذن له أنه يدخل. والصحابة يقول أن له أزيز كأزيز المرجل، صدر بالبكاء. والصحيح أن مثل هذا لهذه الأشياء تنحنح وكذلك النفخ والانتحاب والأنين ونحو ذلك، أن هذا ليس من جنس الكلام، فإنه لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سواء كان جهلا أو سواء كان نسيانا، أن هذا غير مبطل للصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. مذهب الإمام أبي حنيفة أن القهقهة في الصلاة أنها تبطل الوضوء، هذا الصحيح أنها ما لا دخل. إذا تزوج أبي من الرضاعة امرأة فهل تكون محرما علي أم لا؟ إذا تزوج أبي من الرضاعة امرأة فهل تكون محرما علي أم لا؟ أبوه من الرضاعة. نعم محرم. هذا يا امرأة أبوك من الرضاعة هذه محرم لك، لأنه يثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب، الذي يثبت من النسب يثبت مثله من الرضاعة إلا في المصاهرة، إلا في المصاهرة. أختك من الرضاعة كأختك من النسب، أمك من الرضاعة كأمك من النسب، بنتك من الرضاعة كبنتك من النسب، وهكذا. يعني أي قريبة لك من النسب فمثلها من الرضاعة تحرم عليك. إذا نسي المأموم الفاتحة فهل يسجد للسهو أو يتابع إمامه؟ إذا نسي الفاتحة يلغي الركعة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهو يلغي الركعة التي نسي فيها الفاتحة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، إلا إذا ذكر ترك الفاتحة وهو إلى الآن لا يزال في الركعة فيرجع إليه. يقول إذا ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة فهل يركع معه؟ إذا ركع قبل ذلك فهو يركع معه، مثل قصة أبي بكر انتهى إلى الصف والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فتبعه. ذكر ابن تيمية أنه بإجماع العلماء، من هذا بإجماع العلماء، وإن كان يوجد شيء شنو يعني خلاف شاذ قليل جدا. نعم نعم كيف؟ لأنه تمكن من الاتيان بها. شيخ هذه مسألة غريبة، مسألة غريبة أقراها يعني كذا افتراضية. لا يقول إذا اجتمع من به سلس البول وجاهل فأيهما يؤم الآخر؟ سلس البول وجاهل كل واحد منهم يؤم الآخر، الأفضل أن الجاهل هو الذي يؤم. يقول أتيت في رمضان واعتمرت في شهر رمضان فقط وأحب أن أحج مفردا، فأين مكان إحرامي؟ فالحج من مكة، من المكان، الإحرام بالحج من المكان الذي أنت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحرموا من مكانهم من الأبطح، كانوا بالأبطح فأحرموا منه. أما الاتيان إلى الحرام أو تحت الميزاب هذه ما ورد فيها شيء أبدا. يقول: هل يجوز إهداء الطواف للميت؟ هذا الراجح، الراجح جواز إهداء القرب للميت، الطواف وتلاوة القرآن، هذا هو الراجح. فيها خلاف المسألة بين العلماء، لكن الراجح جواز إهداء أعمال القرب للميت أو الحي. يقول: لقد طفت بالبيت 6 أشواط ناسيا للعمرة ولقد حللت الإحرام، فما علي؟ عليه، يجب عليه أنه يعيد الطواف، يعيد الطواف مرة أخرى. الطواف 6 أشواط لا تكفي، لازم من 7 أشواط. يقول المؤلف: إنه تبطل صلاة العالم إذا قام وراء الإمام في الخامسة، فما هو قولكم حفظكم الله في حديث ابن مسعود أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخامسة؟ نعم، لأنهم يظنون أنه على الصواب، ظنوا على أنه على الصواب، إما أنه زيد في الصلاة وإما أن يكون أنهم اتهموا أنفسهم ما قاموا وهم عالمون بذلك. يقول: من أراد العمرة وهو من سكان مكة فمن أين يحرم؟ إذا كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل، يخرج من الحرام، يخرج من حدود الحرم. الحرم له حدود، أميال على الطرق الرئيسية، أميال وعلامة على الحل ما وراها والحرم ما أدخلته، فيخرج إلى عرفات، يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى جعرانه، يخرج إلى الشميس بطريق جد، يعني من أي جهة من جهات الحرم يخرج ويحرم. إذا تجاوز الحرم إلى الحل أحرم، والناس كثيرا ما الآن يحرموا من التنعيم مساجد عائشة. يقول: صلينا صلاة المغرب وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام سجدة واحدة ثم سلم، وبعد السلام ذكره بعض المأمومين، فماذا يفعل؟ يجب عليه يسجد الأخرى، أي يسجد الركعة السجدة الثانية. يقول: هو يسكن في حي العزيزية بمكة، هل يجوز له الإقامة أو المبيت في منزلي أيام منى مع أداء مناسك الحج؟ إذا لم يجد مكان بمنى، إذا لم يجد مكان بمنى، نعم يجوز له أن يبيت في بيته، أو وجد مكان ولكنه يقضي معظم الليل، معظم الليل يقضيها في منى يكفي. إذا مثلا قضى أكثر الليل، قضى يا من أوله أو من آخره، جلس في منى بات، يعني ما هو لازم أن ينام، لا بس يكون موجود في منى، فهذا كافي. هو الكمال إنه يبقى أيام التشريق في منى، هذا الكمال. لكن إذا عسر أو ما وجد مكان مريح أو نحو ذلك وكذا، وأراد أنه يبيت أكثر الليل في منى ويأتي بعد ذلك، فهذا جائز. إذا كان الليل مثل وقتنا هذا، يعني تغرب الشمس على 7 مثلا، نفرض أنها تغرب على 7 ويطرح الفجر مثلا على أربع، كم صار الليل؟ نعم، الليل 5 ساعات و4 ساعات، 9 ساعات. إذا جلس في منى 5 ساعات كه، إذا جلس في منى 5 ساعات من الليل، من أول الليل أو من آخر الليل كه. يقول: حضر إلى مكة في رمضان وأدى العمرة، ثم حضر مرة ثانية في 20 من شوال وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات، فهل عليه شيء؟ من فين لم تجاوز الميقات ولم يحرم؟ إذا تجاوز الميقات وهو لم يحرم فعليه جزاء، عليه الجزاء. الذي يتجاوز الميقات ولا يحرم عليه الجزاء. شخص إذا كان ناويا للعمرة، إذا كان ناوي للعمرة، أما إذا تجاوز الميقات وهو ما نوى العمرة، ما طرأ عليه الإحرام إلا بعد ذلك، فهذا ما عليه. مثلا إنسان قادم يريد عمرة، لكن له عمل بجدة، له عمل بجدة، فتجاوز الميقات لأجل عمله أو زيارة صديقه أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا انتهت أعماله يأخذ عمره. هذا يجوز يتجاوز الميقات، لأنه تجاوز الميقات غير قاصد للعمرة، قاصد لهذا العمل أو للزيارة. نعم. فإذا انتهى من أعماله يأتي بالعمرة من جد، هذا جيد. أما إنسان لا، ما أتى إلا للعمرة ويقول أنا أبأخر إحرامي حتى أصل إلى جد، هذا ما يجوز. هذا تجاوز الميقات قبل أن يحرم، هذا لا يجوز. يا أخي هذا نشر تخبار، هذا إذا كنت ما قصدت إلا عملك ما عليك شيء. شخص محرم الحج وبعد السعي نسي فقصر جزءا من رأسه، فما حكم ذلك؟ بعد السعي؟ ولا طاف؟ شخص محرم للحج وبعد السعي نسي فقصر جزءا من رأسه في طواف القدوم؟ هذا يعتبر متمتع، يعني إذا قدم الإنسان مثلا وهو مخير بين القران وبين التمتع وبين الإفراد، فإن كان متمتع فالطواف الأول للعمرة ويكفي عن القدوم. مثل الإنسان يدخل المسجد الذي يدخله عليه أنه يصلي ركعتي تحية المسجد، لكن وجد الناس يصلوا فدخل معهم في الصلاة، فصلاة الفريضة تغني عن تحية المسجد. الذي أحرم بالعمرة طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، فهذا متمتع. إذا انتهى من طواف العمرة وسعي العمرة حلق وأصبح متمتع، يعني صار يتمتع بما أباح الله له ما بين النسكين الحج والعمرة. فإن كان قدم قارن أو مثلا مفرد ثم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم حلق، فهو بعمله هذا أصبح أيضا متمتع، فهو يحل إحرامه وينتظر حتى يأتي موعد الحج. متعمى الوالد هو يقرأه خليك أنا لا خليك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.